Did you have one? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد عباد فاعلوه ولو عصمهم لمن خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، فبحمد الله وفضله وعظمه نستفتح دروسنا في هذا المسجد المبارك ضمن الدورة العلمية لجامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، والجزء من القرآن الذي نستعين الله جل وعلا في إيضاحه هو الجزء 29، ونبدأ إن شاء الله بالسورة الأولى منه وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. فنقول مستعين بالله تبارك وتعالى، هذه أول سورة من الجزء 29، وهي تسمى بسورة تبارك وتسمى بسورة تبارك الذي بيده الملك. وقال بعض أهل العلم لها أسماء أخر إضافة إلى الاسمين الظاهرين اللذين سبق، وهي المانعة والواقعة والمجادلة. الواقعة والمانعة والمجادلة، وقد جاء في فضلها ما يلي. الحديث الأول أورده الترمذي في جامعه في كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة الملك، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خباء على قبر وهو لا يدري أنه قبر، فسمع صاحب القبر يقرأ تبارك الذي بيده الملك، فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي المنجية التي تنجي صاحبها من عذاب القبر. وهذا الحديث في سنده يحيى بن عمرو وهو ضعيف، ضعفه كثير من الحفاظ كيحيى بن معين وابي زرعه وابي داود، وعده الحديث الامام الالباني ضعيفا كما في المشكاه. هذا الحديث كم حديث ذكرت؟ حديثا واحد. الحديث الثاني أخرجه الحاكم في مستدركه مرفوعا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي المنجية التي تنجي صاحبها من عذاب القبر، وهذا سنده صحيح. الحديث الثالث أخرجه الترمذي أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وبسورة تبارك الذي بيده الملك. هذا ما يتعلق بفضل السورة. إذا كم أثر ذكرنا؟ ثلاثة آثار. الأول منها ضعيف سندا، ومن يأخذ بحديث الضعيف في فضائل الأعمال يقبل. والثاني حديث من رواه الحاكم، وقلنا انه له حكم مرفوع له حكم الرفع. والثالث قلنا في الترمذي وهو صحيح، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرا بألف لام ميم تنزيل السجده وتبارك الذي بيده الملك. اما تفسير السوره فكما يعني، قال اصدق القائلين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك بمعنى تعاظم وتعالى وتقدس، وهو فعل لا يتصرف، لا يأتي منه مضارع ولا أمر، ولا يسند إلى غير الله جل وعلا، لا يتصرف بمعنى لا يأتي منه مضارع ولا أمر، ولا يسند لغير الله عز وجل، فلا يقال في حق غير الله تبارك. ظاهر هذا؟ ظاهر؟ ما معنى لا يتصرف؟ أي هذا ليست محاضرة، هذا درس، يعني لا يأتي منه مضارع ولا أمر، ولا يسند لغير الله، ولا يسند لغير الله. ما الألفاظ التي لا تسند لغير الله؟ الآخر بألفاظ لا تسند لغير الله، سبحان، كلمة سبحان لا تسند لغير الله، فلا يقال في حق أحد كائنا من كان سبحانه، ولا يقال في حق أحد غير الله تبارك. ظاهر هذا؟ الأسماء كثيرة لكن منها الرحمة، تبارك الذي بيده الملك، والبركة النماء والزيادة في الخير، النماء والزيادة في الخير، وتكون في الأشخاص وفي الأمكنة وفي الأزمنة، تكون في الأشخاص وفي الأمكنة وفي الأزمنة، الدليل على أنها تكون في الأشخاص. أتبني مباركا أينما كنت، والحديث عن من؟ عن عيسى، وجعلني مباركا، هذا عن في الأشخاص، في الأمكنة، مسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، سماه الله مبارك وهو مكان. في الأزمنة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، والليلة زمن وعاء، وسماه الله جل وعلا مبارك. من أعظم الخلق بركه؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. من أعظم الخلق بركة؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال أصدق القائلين: تبارك الذي بيده الملك. والله جل وعلا وصف ملكه بقوله: فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، وملك الله لا تشوبه شائبة عجز وليس فيه خضوع لغيره. بما يوصف ملك الله؟ لا تشوبه شائبة عجز وليس فيه خضوع لغيره، وهذا معنى قول الله: فتعالى الله الملك الحق. قال ربنا هنا: تبارك الذي بيده الملك، أي الملك المطلق، وهو على كل شيء قدير. وإن من أعظم مفاتيح الإيمان أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا من تمام ملكه، وهذا من تمام ملكه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن الموت والحياة أصبح بمقتضى الآية ماذا؟ مخلوقين، لأن الله قال: الذي خلق الموت والحياة. والموت انتفاء تعلق الروح بالبدن، ما الموت؟ انتفاء تعلق الروح بالبدن. وما الحياة؟ تعلق الروح بالبدن. ما الحياة؟ تعلق الروح بالبدن، هذا في بني آدم. الذي خلق الموت والحياة، لما قدم الله الموت؟ لما قدم الله الموت؟ قدم الله الموت لأسباب ثلاثة. قدم الله الموت على الحياة هنا لأسباب ثلاثة. السبب الأول: لأنه أقهر لبني آدم، لأنه أقهر لبني آدم، ودلالة ضعف فيهم، والله يتحدث عن ذاته العلية. وهذا له نظير في القرآن، قال ربنا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقال له البنات ولكم البنون، وإن كان هذا لا ليس قريبا من هذا. هذا السبب. ماذا السبب الأول؟ السبب الثاني: لأن الأصل في ابتداء الأشياء أنها ميتة، الأصل في ابتداء الأشياء أنها ميتة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، السبب الثالث وهذا حد حق الصالحين لأنه أدعى للعمل وأن من جعل الموت نصب عينيه كان أدعى ذلك للعمل لماذا؟ للعمل. فتحرر من هذا أن الله جل وعلا قدم الموت لكم سبب؟ لأسباب ثلاثة. قلنا الأول لأنه أقهر لأنه أقهر لبني آدم، والثاني لأن الأصل في الأشياء بابتدائها أنها ميتة، والثالث قلنا في حق الصالحين لأنه أدعى لعمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللام بالتعريف، اللام لماذا؟ بالتعريف. والفعل بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة مقدرة، أي لأن يبلوكم أيكم أحسن عملا. قال قال عياض أو الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه. وهذا مما اتفقت عليه الكلمة ودل عليه ظاهر القرآن أن العمل لا يرفع إلا إذا توافر فيه شرطان: إخلاص العمل لله، وأن يكون العمل موافقا لما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذا يسميه النحاة ضمير ماذا؟ هو ضمير ماذا؟ وهو ضمير ماذا؟ أي أول اسم الله ضمير منفصل، ضمير منفصل يدل أو حقه ماذا؟ الرفع. هذه أبجديات ما يمكن نطلب علم بدونها، وهو ضمير منفصل من ضمائر المنفصل من الضمائر المرفوع. وهذا العزيز الغفور اسمان من أسماء الله الحسنى، اسمان من أسماء الحسنى. فهو يدل على ما يغلبه من عصاه، ويغفر لمن تاب إليه والتمس رضاه. وعيش. فهو العزيز الغفور، العزيز لا يغلبه جل وعلا من عصاه، له العزة الكاملة ويؤتيها من يشاء. فهو العزيز الغفور يغفر لمن تاب إليه والتمس رضاه. لكن هل هذا حصر أم إطلاق؟ عندما نقول يغفر لمن تاب إليه والتمس رضاه حصر أم إطلاق؟ يعني السؤال: من لم يتب يغفر الله له أو لا يغفر له؟ عجيب، يغفر له إذا أراد الله أن يغفر له وغفر له. ما لم يكن مشركا إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خمس آيات يقرأها العلماء ولا يعرفونها، كلها تتحدث عن المغفرة، وكلهن في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. والثانية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. والثالثة: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ليجدوا الله توابا رحيما. والرابعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخامسة: ابحثوا عنها في سورة النساء تتعلق بالمغفرة حتى تصبح طلابا. لا يعقل أن العلم كله يعطى. واضح. الآن نعود لقول الله جل وعلا: وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. من كمال قدرته وجليل ملكه انه خلق سبع سماوات طباقا. سماوات مفردها سماء وهي مؤنث، فسبقت بالعدد والعدد يخالف المعدود، تذكر العدد وأبقى المعدود كما هو مؤنثا. هذه صناعة نحوية. صناعة علمية تفسيرية، دل القرآن في غير آية على أن عدد السماوات سبع، قال أصدق القائلين فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقال أصدق القائلين سبعا شدادا، سبعا شدادا. فقد ربنا هنا الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعضها فوق بعض. ما ترى أيها المخاطب بالقرآن أيها الرحمن، وما هذه نافية، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هناك تفاوت وهناك اختلاف، هناك تفاوت وهناك اختلاف، والتفاوت غير الاختلاف. فمن فسر من المفسرين رحمهم الله التفاوت بمعنى الاختلاف أبعد النجاة، لأن الله نسب الاختلاف إليه ولم ينسب إلى ذاته العلية التفاوت. فقال جل ذكره ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال في الاختلاف ماذا قال؟ قال وله اختلاف الليل والنهار، قال وله اختلاف الليل والنهار. وقال في التفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر أيها الراعي، هل ترى من فطور؟ ترجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشيا، أي خاشعا متذللا منقطعا، وهو حسين أي أعياه النظر، أي أعياه النظر. هذا معنى ماذا؟ معنى حسير. فإذا كنا حسير في النظر مثل الآية يصبح أعياه ماذا؟ إذا كنا حسير في البصر يصبح أعياه ماذا؟ أعياه النظر. وإذا كنا حسير في السفر يصبح أعياه ماذا؟ المشي، أعياه المشي. ويسمى الوادي الذي بين مزدلفة وبين منى وادي محسر، وادي محسر. لماذا وادي محسر؟ اسمع علم واحد من اثنين، يا علم معلومة إما أن تكون تعرفها أو لا تعرفها، وإلا علم فهم، يعني في نفس وتحتاج أن تفهم. فإذا فيه نفس تعمل ذهنك، أما إذا فيه معلومة ما تعمل ذهنك، تعمل حفظك. واضح؟ ما يأتي. يعني مثلا غزوة أحد في السنة الثانية مثال، فأنت إما أن تعرف أنها في السنة الثانية أو لا تعرف. فإذا كنت تعرف ستب كنت تعمل حفظك، وإذا كنت لا تعرف ما يمكن تأتي بشيء جديد، لأن هذا ما ليس نقصا تريد أن تفهمه. واضح؟ نعيد. لماذا سمي وادي محسر بوادي محسر؟ حصر فيه الفيل، لأن الفيل الذي قاده ابنها انقطع به بقصه، فسمي بوادي محسر. ولهذا يسمى عند المرور به كثرة أو السرعة. لماذا؟ في المشي. لماذا؟ لأن الله أهلك أبرهة فيه، لأن الله أهلك أبرهة فيه. والمرور عياذا بالله على قوم ديار فيها، كان فيها قوم معذبون، لا يحسن أن يمشي الإنسان فيها بروية، إنما ماذا؟ يسرع. وكان عمر رضي الله عنه إذا مر على وادي محسر يقول يسرع في ناقته، إليك تقضي قلقا ودينها مخالفا دين النصارى، دينها قد ذهب الشحم الذي يزينها، معترض في بطنها جنينها. يتكلم عن ناقص. فإذا مر على وادي المحسنين أسرع رضوان الله عليه، لأن وعي الله في لديه، فيقول إليك تقضي قلقا ودينها معترضا في بطنها جنينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها مخالفا دين النصارى دينها. المقصود ينقلب إليك الطرف خاصا وهو حسيا. ثم قال أصدق القائلين ولقد زينا السماء الدنيا. في الأول قيل كم سماوات؟ سبع. ولما قلنا إن بعضها فوق بعض، إذا أدناها إلينا يسمى السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم. وقد قال بعض اهل العلم رحمهم الله يمنع ان تكون بعض النجوم في غير السماء الدنيا، لكنهم يقولون ان السماء شفافه رقيقه فيمكن ان يرى النجوم ولو كانت السماء مثلا الثانيه او الثالثه او الرابعه، والعلم عند الله جل وعلا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. جعلناها عائد على ماذا؟ المصابيح، وانها يخرج منها شهب جنبه الشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم لمن الشياطين عذاب السعير. متى؟ يوم القيامه. اذا نزول الشياطين متى؟ في الدنيا. واضح؟ واعتدنا لهم عذاب السعير هذا في الاخره. اما في الاول لما قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذا عائد على ماذا؟ على الحياه الدنيا. وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. والحديث عن النجوم دائما يذكر بهذه الآية. والله أقسم بالنجم، قال والنجم إذا هو، وأقسم بالقمر، وأقسم بالشمس. والقرآن يكثر فيه ثلاثيات، يكثر فيه ثلاثيات. أقسم الله بالشمس والقمر والنجوم. وفي القرآن سورة الكافرون والمنافقون والمؤمنون، الكافرون والمنافقون والمؤمنون. وأقسم الله بالشمس والقمر والنجوم، وأمثال هذا كثير لمن تدبر القرآن. قال ربنا في سورة أخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال محمد بن كعب القرظي، وهذا من مدارس العلم، هذا يكتب جبرا لا لطفا، يكتب جبرا بحاجة الناس إليه في زماننا. قال محمد بن كعب القرظي والله ليس لأحد من أهل الأرض في السماء نجم، والله ليس لأحد من أهل الأرض في السماء نجم، ولكنهم يتخذون الكهانة سبيلا ويجعلون النجوم علة، ولكنهم يتخذون الكهانة سبيلا ويجعلون النجوم علة. هو يتحدث عن من؟ الله عنكم إن لم تجيبوا منجمين. يتحدث عن ماذا؟ عن المنجمين. وما أكثرهم في زمانه، وما أكثرهم في زمانه. من محمد بن كعب القرظي؟ قل هو السوف أبوه من بني قريظة، ممن نجا من قتل بني قريظة، ولهذا اسمه القرظي يعود إلى بني قريظة. أبوه اسمه كعب. ومن كعب هذا كان من؟ كان محمد، وهو إمام من أئمة التفسير، وهو إمام من أئمة التفسير. هو لابد أن تطلع على المفسرين أعلامهم على الأقل. هو قال هذه العبارة ظاهر هذا. ثم قال جل وعلا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. فلما ذكر جل وعلا عذاب الشياطين والكهنة، قال ربنا هنا جل وعلا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها فيها عائدة على جهنم، سمعوا لها شهيقا وهي تدور، أي تغلي، يعني هذا مدفع، تكاد تميز من الغيث. ما معنى تميز؟ تقطع. ما معنى تميز؟ تقطع السؤال. ترى اعذروني، هذا ليس وعظ، هذا درس علمي، ليس محاضرة للعامة. العامة نسرد سردا إيمانيا وعظيا. أما هذا درس علم تكاد تميز من الغيب. قلنا ما هي تميز من الغيب؟ ما هي من هي؟ جهنم. هل تقطعت أم لم تتقطع؟ أجيب أولا. أولا ما أجيب تقطعت أم لم تتقطع؟ لم تتقطع لأن الفعل ماذا؟ كاد الفعل كاد يدل على المقاربة يدل على المقاربة. ولا بد من فقهه وفهمه قبل أن يحكم الإنسان. الله جل وعلا يقول إذا أخرج يده من المثل يراها. ينسبون إلى بعض الناس أنه يقول أنك لو وضعت يدك في ظلمات البحر وأخرجتها لا تراها كما قال الله لم يكد يراها. الله لم يقل لم يراها قال لم يكد يراها. واضح. الفعل يكاد من أفعال المقاربة والرجاء والشروع. من أفعال المقاربة والرجاء والشروع ومن أفعال المقاربة من أخلاق أن يعمل عمل كان يعمل عمل كان. وما عمل كان؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر وتكاد ترفع المبتدا وتنصب الخبر. لو قلت هذا لطلابك قلت كاد من أفعال المقاربة وهي تعمل عمل كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر لقال لك بديهيا لما لم نجعلها من أخوات كان. ولا حاجة لأن نقول من أفعال المقاربة عندما يقولون كان وأخوات وكان أمسى أصبح ظل صار ليس ما زال هذه كل أخوات كان. إذا كان العمل واحدا لما لم يقولوا أنت كان من أخوات كان ولا لهذه الإطالة. لا يمكن فهم القرآن إلا أن تفقه لغة العرب. عجيب تعلمه بعدا. نعم ليس ذلك حتى ساعات تدخل على الاسم أصلا لا تسمى فعلا ناسخا إلا أن تدخل على الاسم. عند القاعدة هذا سؤال عن معلومة إما أن تكون تعرفها وإما أن تكون لا تعرفها. وإلا لو أنت أتيت بها من يحدث معنا أنك إمام في النحو. على المقاربة يشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية. أفعال المقاربة والرجاء والشروع يشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية. وهذا الشرط لا يشترط في أخوات كان. يصح أن يكون خبرها جملة فعلية أو جملة اسمية أو مفردة. مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية. تكاد تميز من الغيظ من الحنق. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. خزنت من؟ خزنت جعلنا. يسألون من؟ الأخوات الفوج العدد أو الفئة أو الجماعة الكبيرة العدد. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. فالخزنة من الملائكة يسألون الفوج من أهل النار ألم يأتكم نذير؟ قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كم بلية ابتلوا بها؟ لو كان فيكم طالب علم كم؟ أربعة. كم؟ أربعة. سنشرح. كذبنا من؟ كذبنا الرسول. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن قال وأنت كذاب. داود جاء بالزبور قال وأنت كذاب. موسى جاء بالتوراة قال وأنت كذاب. عيسى جاء بالإنجيل قال وأنت كذاب. هذه كم؟ هذه واحدة. وكذبنا وقلنا ما أنكر الله من شيء. الكلمة الثانية كلمة الثانية أنه أنكر أن يكون الله قد أنزل شيئا على أي رسول. على أي رسول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن قال القرآن كذب. ثم قالوا أن الرسل من قبل كان ينزل عليهم شيء. ثم قال هذا الرسول أو أنا الرسول إن أنتم إلا في براءة. فوصف الرسل بأنهم في براءة. هم لا يوصفوا بهذا. وصفوا البراءة الذي فيه الرسل بأنها كبير. أصبح كم واحدة؟ أربعة. كم أصبح كم واحدة؟ أربعة. الأولى كم هذا الرسول. الثانية أنت لا يكون واحدة أنت وشكا. الثالثة وصفوا الأئمة الأحكام والرسل بأنهم في ضلال. وما مسكوا بوصف الرسل بأنهم في ضلال قالوا بل أنتم في ضلال كبير. ظاهر هذا. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا هم الرسل لهم كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل كانوا يسمعون؟ طبعا كانوا يسمعون. لو لم يكن يسمعون ما قامت عليهم حجة. لكن المنفي هنا اي سمع؟ سمع الانتفاع. ما المنفي؟ سمع الانتفاع. اي شيء منفي هنا؟ سمع الانتفاع. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا اي بعدا لاصحاب السعير. فسحقا اي بعدا لأصحاب السعير. ثم قال أصدق القائلين إن الذين يخشون ربهم بالغيب. الخشية الخوف مع إجلال من تخاف منه. الخشية الخوف مع إجلال ومحبة من تخاف منه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فهم مع عظيم خشيتهم لا يخلون من ذنب. هم مع عظيم خشيتهم لا يحمون من ذنب. لهم مغفرة وأجر كبير. ما الأجر الكبير؟ الجنة. ما الأجر الكبير؟ الجنة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وخشية الله بالغيب من أعظم ما يعطاه العبد. وخشية الله بالغيب من أعظم ما يؤتاه ماذا؟ العبد. وهي منة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. وقد رتب الله عليها أعظم الأجر وأجر المثوبة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال أصدق القائلين وأسروا قولكم أو اجهروا به. أسروا فعل أمر. واجهروا فعل أمر. ما المراد بفعل الأمر هنا؟ يقبل. لكن في الاول مقصوده الله جل وعلا يقول واسروا قولكم او اجهروا به. اصبحت تسوية. اصبحت التسوية. المراد هو التسوية. واسروا قولكم او اجهروا به انه جل ذكره عليما بذات الصدور. فمن يعلم الارادات والنيات من باب اولى ان يعلم الافعال والاقوال. فمن يعلم الإرادات والنيات من باب أولى أن يعلم الأفعال والأقوال. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق والخالق أعلم بمن أعلم بخلقه. وهو اللطيف الخبير. واللطيف اسم من أسماء الله الحسنى. ويمكن تعريف معناه يسر. هو من يسوق إليك الخير ويسوقك إلى الإحسان من حيث لا تشعر. يسوق إليك الخير ويسوقك إلى الإحسان من حيث لا تشعر. ويعصمك عن المعاصي من حيث لا تحتسب. ويعصمك عن المعاصي من حيث لا تحتسب. وهذا كله من لطف الله وله معنى أوسع لكنني ذكرت بعضه. وهو اللطيف الخبير. قال جل وعلا واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا ميسره لينه منقاده فامشوا في مناكبها. قلنا في قوله جل وعلا واسروا قولكم او اجهروا به ان الامر للتسويه. هنا فامشوا في مناكبها. الامر للإباحة. الأمر هنا لماذا؟ للإباحة، تمشي في مناكبها في فجاجها وديانها وسهولها وجبالها والأمر من أي شيء من رزقه، فالخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ومهما عمرتم فيها أو بقيتم عليها، قال ربنا وإليه المشوء، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه المشوء. فأمنتم، الهمزة الأولى للاستفهام، فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه آية ذهب بعض أهل التفسير عفى الله عنا وعنهم إلى تأويلها، ويقولون من في السماء ملائكته، أو من في السماء أمره، أو من في السماء جنده، أو غير ذلك. والصواب أن الحديث عن من؟ عن الله. فإن قيل إن في سعن الضرية فإن هذا من متشابه القرآن الذي يرد إلى مهتم، وقد دل محكم القرآن على أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن عن خلقه، على أن الله مستو على عرشه بائن عن خلقه، ولا حاجة لهذا التكلف الذي ذهبوا إليه عفى الله جل وعلا عنا وعنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وما المقصود الذي يرحمنا؟ الله. ولا تحتاج إلى تكلف كما كان بعض الأئمة غفر الله لنا ولهم عفى الله عنا وعنه، لكن هذا دين، وهي واضحة جلية أن الآيات كلها تتحدث عن رب العزة مع إيماننا أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن عن خلقه، تبارك اسمه وجل ثناء وأن العرش فوق السماوات. وهذا من اليقينيات التي لا ينبغي أن يخوض الناس فيها تأويلا، هكذا جاء القرآن وهكذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا من يدل على أن المقصود عن الحديث عن الله، لأنكم بقراءة الورش فستعلمون كيف نذير، فلا أثبت في بعض القراءات. فعلى هذا الحديث عن الله لا عن جنده ولا عن ملائكته ولا عن أمره، فلا حاجة لما زعمه. والمقصود بيان عظمة الله وجلاله تبارك اسمه وجل ثناؤه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومن نظر صنيع الله في القرون الهادرة والأمم السابقة، ومن نظر ممن سبقنا من الأمم ورأى عظيم جلاله وقدرته وانتقامه جل وعلا عمن عصى. قال ربنا بعد ذلك ولقد كذب الذين من قبلهم اي من الامم كذبوا اممهم فكيف كان نكير، اي فانظر كيف انكرت عليهم لما كذبوني بان قتفت بقدر واحرقت اقواما واغرقت اقواما. وهذا ظاهر جليا في القران، الله يقول اولم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ان لا تجر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه اضحك وابكى وانه امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه نشاه اخرى وانه اغنى واقنى وانه رب الشعرى الى ان قال وانه اهلك عاد فنملا وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى وهم وتلك اهوى. فهذه امر غابره مرت عليها كلام والله يقول منها كلام وعصيت او منها قوى ظاهره يمكن ان تزال وانها لسبيل مقيم والسبيل هو الطريق يمكن ان ترى كما في ديار الحجر قوم ثمود ومنها من لا اثره البته وهذا كثير. قال ربنا منها قائم وحسيب. ربنا هنا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم قال جل وعلا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. الايه باثبات كمال قدرته وجلال عظمته فوق الارض لا يحتاج الى ان يقع بعيدا فان الطير قلما تغيب عن احد فيقوم ربنا ويرميه الى الطير فيقع المصيبه فيقتل ويردد وهو حال الطير اما ان تصف جناحها واما ان تقدر لكن ليست القوه تضيء جناحها على استجابه ولا على قدره انما الامر بيده انما الامر بيد الله ما يمسكه الا على الحقيقه الا الرحمه فعبر بالرحمن بأمين نفسه إنه بكل شيء بصير والله جل وعلا يقول أحسن كل شيء خلقه ثم هذا إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فلا أحد ينصر إلا من إلا الله ولا أحد يرزق إلا الله وكلما كان المؤمن عظيم اليقين بعظمة الله عظم توكله على الله جل وعلا فالله تبارك وتعالى وحده من يرزق قد مر معنا في لقاءات عدة أن الغراب عندما يفقس بيضه يخرج فرخه ويسمى النعاق فيخرج أبيض فينكره أبواه فيحجنان عنه فيفتح فاه فيأتي دود طائر صغير فيقع في منقاره فيأكله وأبواه بعيدان عنه فما يزال يطعم هذا النعاق حتى يشتد فإذا اشتد عاد إليه لونه فأصبح له كلون أبويه فإذا عاد إلى لون أبويه اقترب منه أبواه وأخذ يطعمانه وإن من أطعم هذا على ضعفه قادر على أن يطعم ماذا غيره والله يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وقال وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وهنا قال جل وعلا يخاطب كفار قريش في المقام الأول أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو أي في قسوة وعدم ونفور أي في أعظم الشروط لكن الأمر والعياذ بالله أن الكبر غلب عليهم فجعلهم ينكرون على الله ولا يعظمونه وهذا من أعظم الدلائل على حلم الله فإن الله جل وعلا يرزقهم ويغيثهم مع ما هم عليه من الكفر وأنهم يشركون مع الله جل وعلا غيره قال أصدق القائلين أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وأن كان المقاتل المجاهد فإن الذي ينصره هو من هو الله وقد قال الله لنبيه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ومع ذلك أخبر الله أنه لن تغني عنهم ولا عن أحد شيئا لكن الأمور كلها بيد الله إن شاء أمضاها فنفعت وإن شاء لم يمضها فلن تنفع قال أصدق القائلين أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفلن يمشي مكبا على وجهه أهدى أن لن يمشي سويا على صراط مستقيم هذا مثل ضربه الله جل وعلا لحال الكافر والمؤمن ولا ريب أن من تخبط في الضلال وبعد عن هدي المليك العذاب كان أحرى أن يتعثر وأما من اتخذ الإسلام سبيلا وطريقا وهديا ولجأ إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه كان أحرى به أن يمضي على طريق المستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم أم هو الذي أنشأكم أي ابتدع خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ومن الله على عباده بالسمع والبصر والفؤاد والفؤاد هو القلب والفؤاد هو القلب والنبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى هنا ويشير إلى قلبه وقدر له على ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال هنا هو الذي ذراكم من هو الذي انشاكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي ذراكم في الأرض بلدكم فيها هو الذي ذراكم في الأرض وإليه يحشره. ثم قال جل وعلا عن هؤلاء أنهم يقولون ويقولون من القائل الكفار قريش ويقولون متى هذا الوعد ماذا قصد بالوعد يوم القيامة الساعة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فجعلوا هناك تلازما بين أمرين جعلوا هناك ماذا تلازما بين أمرين ما هما ما بين صدق الخبر وتوقيت وقوعه ما بين صدق الخبر وتوقيت وقوعه ولا يجب أن هناك لازم ما بين صدق الخبر وتوقيت وقوعه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله. علم ماذا؟ علم الموت علم ماذا؟ علم عند الله. أما كون الله أخبر الله وأن أخبر الله وأن لا حق وفقط الله جل وعلا بينما سألوه وترازما ثم قلنا لا نصدق حتى تخبرنا بالوقت لا نلزم من أن يكون الخبر صادقا أن يخبر بالوقت. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإنما العلم عند الله. العلم ماذا؟ علم الساعة وعلم الساعة من مفاتح الغيب إن الله عنده علم الساعة. وقال جل وعلا لا يجليها لوقتها إلا هو سبيل في السماوات والأرض لا تسلك من الأرض. وقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله. وهو يقول ربنا قل إنما العلم عند الله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير وهذا حق وهذا لا حق وإنما أنا نذير مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا لكن لما كان المقام مقامتك عند مقام تكذيب منه جيء بالنذارة دون جيء بالإشارة جيء بالنذارة دون بلا الإشارة وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة قريبة هذا سابع لنا حالة سيئت وجوههم الذين كفروا تغيرت وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون أن تدعوا غيره في الدنيا قيل هذا الذي كنتم به تدعون أن تدعوا غيره ماذا في الدنيا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أي لا بد أن ينظر الإنسان في خاصة نفسه. وكان ينبغي عليكم مأشر الكفار من قريش أن تعنوا بإنقاذ أنفسكم من النار. فانظروا إلينا أيا كان حالنا رحمنا الله وعذبنا فهذا لا يغني عنكم من عذاب الله شيئا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا. كم فعل هنا؟ اثنان آمنا وتوكلنا. كم فعل؟ اثنان آمنا وتوكلنا. الفعل آمن اتبع على متعلق والفعل توكلنا اتبع متعلق على متعلق. قال آمنا به ما قد توكلنا عليه. قال عليه توكلنا. واضح الفعل آمن اتبع على متعلق والفعل توكلنا اتبع متعلقه عليه. فقال ربنا آمنا به على تعليل بالكفار بأنهم كفروا. فقدم الفعل آمن تعليل بمن تعليل بالكفار بأنهم كفروا وقدم عليه تعليل بالكفار لأنهم يعتمدون على أقلامهم. تبين أن المؤمنين يعتمدون على من؟ على الله الذي هو ربهم. واضح؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل معنى كذلك لا نتوكل على أحد غيره. فستعلمون من هو في ضلال مبين. متى سيكون هذا يوم؟ يوم القيامة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا بعيدا في قاع الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ ما معنى معين؟ ظاهر تراه العلم وفسر بأنه عذب لكنه بعيد. بماء معين أي تراه العلم. ويقولون عياذا بالله هذه فائدة عظيمة، التقي لا يتجرأ على الله، وأعظم أسباب الخذلان أن يتجرأ العبد شعر أو لم يشعر على الله، وبل أخص الجرأة على ماذا؟ على القرآن. وما يصنعه بعض من ينتسب للعلم أو للفضل فيأتي بآيات ملئ في بعض كتب الأدب شيئا يتعلق بها مما يسمى بالملح أو بالطرائف أو ما أشبه، كل هذا يفر المؤمن منه إجلالا. بماذا؟ إجلالا بالقرآن. فالقرآن كلام الله لا مقارن بكلام أحد غيره، ولهذا إن الإنسان إذا اعتاد على شيء عياذا بالله باطلا ألفه. فقد يجلس الرجل في المجلس فيقول المقولة ثم يفرح سامعوه لما قال، ثم لا يلبث أن يزيدها أو أن يكررها أو أن تعجبه فيبحث عن نظائرها وأشباهها، وهو لا يدري أنه يتجرأ على آيات الله من حيث لا يشعر. ثم ربما عياذا بالله قال المقولة التي يكون فيها وقوع سخط الله جل وعلا عليه. ورد أن رجلا لا يحب أن نسميها سمع قارئا يتلو هذه الآية، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فقال على البداهة تأتي به المعاول والفؤوس، تأتي به المعاول والفؤوس. فما قام من مجلسه إلا وقد ألهب الله عنه ماء عينيه، وهذا من تعجيل العقوبة. وقد يكون قالها مرارا فناله من حلم الله ما ناله، ثم قالها في ذلكم اليوم فأصابه من سخط الله ما أصابه. والمقصود أن القرآن عظيم، ينبغي للمؤمن أن يتقي الله جل وعلا وهو يتحدث عن القرآن. السورة التي تليها نأخذ فواتحها، هي سورة القلم. قال أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم، من والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون من الحروف المتقطعة التي يبدأ بها، بدأ ببعض سور القرآن بها. والواو القسم، والقلم اختلف في المراد به، هل الألف واللام للمعهود أو للجنس؟ للمعهود أو للجنس. فإذا قلنا أنها للجنس فالمراد جميع الأقلام، وإن قلنا إنها للعهد فهو القلم الذي خلقه الله أول ما خلق. وينبغي أن يعلم أن الأقلام ثلاثة. الأقلام كم؟ ثلاثة. القلم الذي جاء فيه الحديث إن الله أول ما خلق خلق القلم، وأهل العلم بعضهم يقول هذا مما خلقه الله به، وقلم بأيدي الملائكة، وقلم بأيدي الناس يكتبون به. فكم قسم للقلم؟ ثلاثة. القلم ماذا؟ الأول، وقلم بأيدي الملائكة، وقلم بأيدي الناس. والله أعلم أي قلم أقسم الله به، لكن الغالب أنه القلم الذي بأيدي الناس، لأن الله قال بعدها وما يسطرون أو ما يكتبون. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما هذه نافية وتسمى ماء الحجازية تفرقة لها عن بني سليم. فإن أهل الحجاز يسألون ما هذه تعمل عمل ليس، والآخرون لا يجعلونها تعمل عمل ليس. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يختلف في الباء في قوله جل وعلا بنعمة ربك، قيل هي للقسم فيصبح ما أنت ونعمة ربك بمجنون، وقيل إنها للسبب أي بسبب نعمة ربك. وما نعمة ربنا على نبينا؟ النبوة. ما هي النبوة؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون غير منقطع وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول فواتح صلاة القدم. وقبلها كنا قد تأملنا شيئا يسيرا في سورة تبارك. قبل أن تسألوني أنا أسألكم، هل الطريقة هذه مناسبة أو نلجأ لطريقة السرد؟ ترى إذا جئتم للوعظ ما هذا تكتبون علم؟ وكم طلاب يعني، هذه دورة علمية. لكن لا، لو قرأت بعد ذلك تكون قد فهمت شيء. إن شاء الله سيكون الدرس بعد المغرب لا بعد العشاء. استأذن فضيلة الشيخ سعد أن يكون درسه غدا إن شاء الله بعد العشاء، ويكون درسي غدا بعد المغرب بارتباط رسمي بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. كيف تكون صورة الملك واقية بمجرد حفظها أو العمل بها، وكيف يكون العمل بها؟ هي ليس فيها عمل ظاهر كتاليف، لكن من حفظها وآمن بها وجاء بكثير مما فيها نجي إن شاء الله. أجل ترى بعض الأشياء حتى وقت. يقول نرجو من فضيلتكم التكرم بتفسير الآيات تفسيرا وعظيا، يعني ما يبي شرح. أنا أقصد بهذا في اللقاء الأول حتى أعرف مستوى الطلبة. السؤال كيف وجدت الطلبة؟ الحمد لله بخير. يقول الله تعالى في سورة التوبة إن تستغفر لهم 70 مرة، على ماذا يدل هذا التخصص بالنسبة لسورة التوبة؟ هذا غير من المفهوم المخالفة، لأن المراد المبالغة. ثم سؤالا شخصيا، ليس هذا مقامه. الرجاء من الشيخ إعادة مقولة محمد بن كعب القرظي قال رحمه الله: والله ليس لأحد من أهل الأرض ماذا نجم في السماء، ولكنهم يتخذون الكهانة سبيلا والنجوم علة. ما هو أسلوب التفسير الذي تستخدمه وما هو أفضل أسلوب تفسير القرآن؟ هذا يختلف. من الذي يتلقى؟ أقول لك كيف تفسر القرآن، فأنا أتيت هنا على أنها دورة علمية، المفترض أن من يحضرها يكون بعدها مؤهلا لأن يفسر القرآن. وعندما تلقى في المليار لمدة أسبوع فسرت أقمت 30 درس ستعرف التلفزيون السعودي، لكنه ما كان تفسيرا بالطريقة هذه، كان تفسيرا يجمع ما بين الوعظ والعلم لمدة 5 أيام من بعد المغرب إلى الساعة 10 مساء، كل يوم 6 دروس، وأنجزنا برحمة الله وفضله 30 درس. لكن غاب عليها العرض، ما أسأل إلا قريبا في النادر، لأن الحضور لون المسجد وهم لم يأتوا على أنه درس علمي. يعني هذه نقطة، وأعرف الشاشات، والشاشات وراء كثير من العوام، لكن هنا أتينا على أنه درس علمي. في أشياء ستأتي إن شاء الله شرحها ضمنا بعض الطلبات بإذن الله. كم الساعة الآن؟ هذا يكفي. ونلتقي غدا بعد المغرب وغدا ما عاد ناس ولا يحاول ونسرد سردا. ماذا نفعل؟ يا حرف الله حياكم الله. الله يحييك. الله خير. Thank you.